يسألونك عن الروح، يعني السؤال هنا لمن يا بنات؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، طب شوفي حاجة بقى غيب، طب ايه الروح بقى دي؟ ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ قل لهم الروح ده امر ولا حد هيعرفه. ولو انتوا عايزين تعرفوا اعجاز الروح يا بناتي، اكيد حد منا بيغسل، اكيد حد منا بيغسل ميت، مش بتغسل ميتة يعني، بتشوفوا بعد ما بتخرج الروح ايه اللي بيحصل؟ شوفوا بعد ما بيحصل خروج الروح ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله على هذا الانسان وما يحدث فيه. طبعا الهيئه زي ما انتم عارفين بتتغير وتبدل، فالانسان لما تبص له هو ده. طبعا عمل الانسان بيظهر عليه في خروج بعد خروج الروح، يعني يظهر كده سمات جميله على الوجه الصالح مهما كان مريض. حتى المريض اللي بيبقى مريض مرض شديد جدا جدا، تاتي ساعه اللي هي سبحان الله الموت، بعد الموت بعد ما تخرج الروح تحسي وشه المرض اللي كان والأسى والألم، تحسي خلاص وشه حتى لو عجوز اتفرد وهيئته تغيرت وخلاص خرج من ضيق الدنيا. الدنيا لو كان مؤمنا لساعة الآخرة، ده حال المؤمن يا جماعة. احنا دايما لما بيجي سبحان الله الروح دي أمر أمرها، يسألونك عن روحكم، روح من أمر ربي، سر من أسرار من لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. لما تيجي بقى تشيل الميت، تشيل إنسان في مزال الروح، مريض بس فيه روح، هتشيليه؟ ممكن نحتمل إننا نشيله، ممكن نقدر نشيله، لكن لو خرجت الروح ولو كان ضعيف جدا، تعالي كده شيليه. سبحان الله الأمر ثقيل، إيه سرها؟ يعلمه ربي سبحانه وتعالى. لا يعلم سر هذه الروح إلا ربي سبحانه وتعالى. عجيب. ولذلك لما تيجي علماء السنة قالوا الروح هي النفس، قالوا هذا الروح ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الإنسان، وإذا خرج من الإنسان، لذلك سبحان الله قال لك بقى روحه دي بتروح فين؟ روح المؤمن. يمكن هو مش محطوط في الشرح هنا، لكن أنا عايز أقول لكم روح المؤمن لما بتخرج منه. ويقول ربي سبحانه وتعالى للمؤمن يا أيتها النفس المطمئنة، سماها بعض علماء السلف النفس، سماها الروح وكذا، لكن أين تذهب روح المؤمن؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، الروح راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الروح دي سبحان الله روح المؤمن، العبد لو كان مؤمن في الدنيا. عشان كده لازم نحرص على الإيمان، ولازم نحرص على العمل الصالح، ولازم نحرص على تقوى الله عز وجل، ولازم نحرص على الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولازم نعرف إن الدنيا دي إلى زوال، وإن الدنيا لا تبقى لأحد، وإن الدنيا فانية، مهما طال بك العمر وكان عندك من متاع الدنيا الزائل أنت إلى زوال، خلاص انتهي. كل من عليها فان، يخرج الإنسان من هذه الدنيا وتنتهي. كل من عليها فان ويبقى من؟ فعلشان كده اعملي اليوم ده، اعملي اليوم قريب جدا جدا، كلنا هتخرج الروح دي إلى بارئها، إلى خالقها، إلى الذي يعلم السر فيها، إلى الذي يسأل النبي فيها عن الروح، لما الله ما عرف فيها شيء أبدا، ده علمها علم. وبعدين إيه؟ شوفي سبحان رب العرش العظيم، لما تيجي تشوفي يا بناتي هذه الروح المؤمنة، لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن لما تخرج منه، وبعدين بعد كده هذه الروح لما تخرج من الإنسان، وتشوفي بقى ملائكة فتيجي تضاف إلى هذه الآية، لما يجي الإنسان يتوفاه الله عز وجل وينزل عنه عنده إيه؟ ملك الموت عند رأسه. هتقولي طب ملك الموت ما فيه واحد بيموت دلوقتي واحد بيموت بعد كده، الذي يعلم السر وأخفى قادر، إن اللي بيقبض الروح هنا في اللحظة دي في اللحظة دي في اللحظة دي، الذي يقول بالشيء كن فيكون، اللي خلق السماوات والأرض دي ليس مثله شيء. ما تفكريش طب كل دول بيموتوا في وقت واحد إزاي، وملك الموت ملك واحد يجلس على رأسه، رأس المؤمن ساعة خروج الروح ليتلقى هذه الروح. شوف روح المؤمن ينزل لها من الجنة مع فيه ملائكة، ملك الموت ومعه ملائكة رحمة للمؤمن، ملائكة رحمة، ملك الموت يتلقى تخرج الروح، ملائكة الرحمة نازلة من عند ربي بإيه؟ بحمض طيب بقى من الجنة وأكفان من الجنة للروح خصيصا اللي احنا مش عارفين سرها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يترك الروح في يد ملك الموت طرفة عين،

على الفلاح.